أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في المقدمات التمهيدية لعلم الأصول، وذكرنا بعض المطالب الهامة فيما يتعلق بالبحث الأول، إلى أن ذكرنا النقطة المهمة عليكم السلام في مسألة العاقل ودور العاقل، وقلنا بأن استناد الأصول في كل ما يتوصل إليه من الحجاج إلى أمرين. الأمر الأول هو البيان الشرعي، والأمر الثاني هو الإدراك العقلي. البيان الشرعي هو عبارة عن قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام، وأشكلنا فنيا على تعبير الشهيد الصادر رضوان الله عليه بقوله أو أحد المعصومين في تعريفه للسنة، وقلنا التعبير الأدق أو أحد المعصومين ليس الأئمة المعصومين، حتى يكون شاملا للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ثم إن الإدراك العقلي قلنا له مصادر ودرجات. نعم، ماذا؟ أي نعم، الكتاب والسنة. نعم، لأنه في البيان الشرعي مقصود أن بالسنة باعتبار الفراغ والانتهاء من موضوع الكتاب، فهو أول المصادر. وأما فيما يتعلق بالإدراك العقلي فقلنا له مصادر ودرجات. ومصادر الإدراك العقلي الحس والبديهة والنظر، يعني العاقل إنما يدرك ببركة التجربيات والأمور البديهية، الواحد نصف الاثنين أمر بديهي، وهذا الإدراك يعيننا في كثير من المجالات. وكذلك بالنسبة إلى النظر، إعمال النظر فيما يتعلق بالسبب والمسبب، وتعقل الأمر السببي وتعقل الأمر المسبب وما إلى ذلك، كل هذه إنما ترتبط بالإدراك العقلي. هذه مصادره. درجات الإدراك العقلي قلنا على درجتين، تارة يكون الإدراك العقلي كاملا، وأخرى يكون الإدراك العقلي ناقصا. ثم مثلنا بالإدراك للإدراك العقلي الكامل والإدراك العقلي الناقص. اليوم يقع البحث في مسألة مهمة، وهي في الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي. فنقول بأن تأريخ التفكير الفقهي شهد اتجاهات بحسب الواقع ثلاث. الأول يعني مسالك في مسألة الإدراك العقلي، أكو مسالك، هذه المسالك بين مؤيد للإدراك العقلي وبين رافض للإدراك العقلي وبين معتدل. فمقصودي بالاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي هو إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المسالك. المسلك الأول وهو المسلك الذي حاول أن يعطي للعاقل حتى في إدراكاته الناقصة حجية كاملة، بل جعلوه مصدرا من المصادر، وسيتضح هذا من خلال البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الاتجاه الثاني فهو الذي وقف أمام العقل وجرده عن كل ما له، يعني عن كل ما له من إدراك سواء كاملا أو ناقصا، ووقفوا أمامه بحيث وصل الأمر بهم إلى شجبه واستنكار وجوده، واكتفوا بماذا؟ بالبيان الشرعي. ولكن بين هذا وذاك خرج اتجاه ثالث معتدل، وهو عليه جل فقهاء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهو الاتجاه الذي يؤمن بأن العقل أو الإدراك العقلي وسيلة صالحة للإثبات إلى جانب البيان الشرعي، ولكن لا في نطاقه المفتوح كما كان عند الاتجاه الأول اللي قالوا سواء كان ناقصا أو كاملا فهو وسيلة مستقلة. لا، قالوا في حدود ما يحكم به حكما كاملا مبني على أساس التجربة أو على أساس النظر أو على أساس البديهة. أما في إدراكاته الناقصة لا نعول عليه، أي فقهاء المدرسة الإمامية. إذن هم قالوا بأن العقل وسيلة صالحة لأن يكون إلى جانب البيان الشرعي، ولكن لا في نطاقه الواسع. وفي نفس الوقت أيضا وقف أمام الذين شجبوا العقل وحذفوه كالإخباريين، والآن راح نتحدث عن هذا زين، وقالوا بأنه إنما هذا الشجب الكلي والحذف الكلي أيضا ليس بصحيح، بل لابد أن نتخذ الإدراك العقلي في ما هو ينتهي إليه من نتيجة قطعية. زين، إذن العقل على أساس مدرسة جل، يعني أغلبية الإمامية. ليش قال جل أو أغلبية؟ لأن أكو إخباريين ما يعتقدون بالعقل بكل تفاصيله، شجبوا. فالعقل في رأي الاتجاه الثالث أداة صالحة للمعرفة. هم بالنسبة إلى المدرسة الإمامية أو قل جل فقهاء الإمامية قالوا نحن نتخذ العقل في مجال الأمور التي يقطع بها العقل، يعني في الرآت الكاملة لا في الإجراءات الناقصة، أو قل في الدرجات الكاملة فيما ينتهي إليه من كامل. مثل إيش؟ مثل أن الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين، زين، وما إلى ذلك من أمثلة. فما المانع ما يدركه العقل بمثل هذا الإدراك الكامل أن يتخذ وسيلة صالحة في الأمور التي تنتهي وتفضي إلى معرفة الحكم الشرعي في الوقيفة العملية، في الموقف العملي بعد الدرس إذا أمكن حتى لا يشوش الدم. إذن العقل هو أداة صالحة وجديرة بالاعتماد عليها والإثبات بها. إذن فلا داعي للكفران بالعقل كأداة للمعرفة، ولا إفراط في الاعتماد عليه. اللي أفرط في الاعتماد عليه منه؟ مدرسة العامة. اللي شجبوا الاعتماد عليه مدرسة الإخباريين. والنمرقة الوسطى هي جل فقهاء الإمامية. زين، هذا المطلب في الحقيقة ان هؤلاء الجل من فقهاء الإمامية خاضوا المعركة في جبهتين، الجبهة الأولى جبهة خارجية والجبهة الثانية جبهة داخلية. أما الجبهة الخارجية فهي فقهاء العامة، وأما الجبهة الداخلية فهي المحدثون من الإخباريين. واستمرت هذه المعركة إلى أن وصل الأمر إلى أن تتغلب مدرسة جل الإمامية على الإخبارية وعلى العامة. ومن هنا لابد من أن نبين بأن المعركة للأصوليين في مقام استغلال العقل، يعني المعركة كانت ضد استغلال العقل، لأن العامة استغلوا العقل لأن يكون مصدرا من المصادر، بحيث أنه إذا لم يكن عندنا نص لا في الكتاب ولا في السنة فنرجع لمن؟ إلى العقل. إلى والعقل هنا المراد به يعني شنو؟ أعمال الرأي من الاستحسان والقياس وما إلى ذلك. بالنسبة إلى مدرسة الرأي، إذا صح التعبير نقول عنها مو مدرسة العقل، مدرسة الرأي، بس كل ما هنالك استغلت العقل وجعلته الوسيلة الصالحة المستقلة للإثبات. إثبات ماذا؟ إثبات الأحكام الشرعية. من على رأس هذه المدرسة؟ أحسنت، على رأس هذه المدرسة النعمان أبو حنيفة المتوفى سنة 150، توفي بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بسنتين. والمعروف عن رجالات هذه المدرسة، التفتوا جيدا، أنهم بدأوا يتخذون الرأي منهجا مستقلا في قبال الكتاب والسنة، وأفرطوا إلى درجة أنه جعل العقل مولا وحاكما ومشرعا ومقننا. الرأي يعني أنهم يرجعون إلى ما يتذوقون أو إلى ما يفهمون، إلى ما يستأنسون به، من دون الرجوع إلى الكتاب أو السنة والفحص فيما بين هذين العمودين في مصادر الاستدلال والدقة في فهم النصوص وما إلى ذلك. تركوا أساسا، هم مو فقط تركوا الأئمة عليهم السلام وبذلك ضاعوا وضيعوا، وإنما حتى في مقام السنة النبوية لم يأخذوا عنها كما ينبغي، وإنما فحصوا بمقدار، فإن لم يجدوا توجهوا إلى أعمال الرأي، يعني ما يفهمون، ما يستأنسون به، ما يستحسنونه، وقس على هذا. ثم إنه هذه المنهجية هي صريحة في كلماتهم. لاحظوا، جاء في كلام لأحد يعني تلامذة أبي حنيفة اللي هو محمد بن الحسن: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، من شئت أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. إذن هذه المدرسة واضحة، لي أن أجتهد كما شنو؟ اجتهدوا. نسأل سؤال: شنو الأسباب اللي دعتهم إلى تبني هذا المنهج، العمل بالرأي وإطلاق العنان للعقل بشكل يعني يستوعب كل مدركاته سواء كانت ناقصة أو كاملة. شنو الأسباب اللي دعتهم إلى هذا؟ هذه على رأس الأمور المخالفة للإمام المعصوم، هذه أساس وإن لم تذكر في يعني المقدمات والديباجة اللي ذاكرها شهيد الصدر، هو المخالفة التامة لأئمة الهدى لأولي الأمر الحق سلام الله عليهم أجمعين. ولكن الفكرة الأساسية أنه كانوا يقولون، الخطورة التفت إليها جيدا، يعني لخص لك كل هذا البحث بكلمتين، أنهم كانوا يرون أن البيان الشرعي اللي هو الكتاب والسنة، أن البيان قاصر ولا يشتمل على إلا على أحكام محدودة. شوف الخطورة، يعني كان يعتقدون بأن البيان الشرعي في الكتاب والسنة هذا قاصر ولا يتعدى إلا موارد محدودة. ولكن اللي الأخطر من هذا، اللي هو الأخطر والأعظم والأدهى من ذلك، انتقلت الفكرة من اتهام البيان الشرعي، يعني اتهام القرآن والسنة بالقصورية والناقصية، قالوا نفس الشريعة ناقصة. وصل الأمر إلى اتهام نفس الشريعة بأنها قاصرة، لذلك رجعوا إلى العقل، لذلك رجعوا بتعبير أدق إلى الرأي، لأنهم أولا همشوا البيان الشرعي، قالوا هذا مو كامل، البيانات الشرعية الروايات وهاي الأخبار اللي عندهم أنه ناقصة، ما تفي بكل الأحكام الشرعية وبكل الحوادث الواقعة. لا، راحوا أبعد من ذلك، راحوا أبعد من ذلك، فقالوا بأن الشريعة بما هي شريعة قد خلت من كثير من الأحكام لكثير من الموضوعات ولكثير من الأحداث والوقائع. وهذه الخطورة اللي خلت أن هؤلاء ينهجون منهج الرأي والاعتماد على الرأي والاعتماد على الاستحسان، هذه نقاط ترى مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. زين، شنو اللي نتج عن هذا؟ التفت جيدا، شنو هذا؟ نتج عنه القول بالتصويب. شنو القول بالتصويب؟ أخطر شيء مر على يعني الواقع الإسلامي بشكل عام والواقع المبني عند أهل السنة هي القول بالتصويب. شنو القول بالتصويب؟ التفت جيدا، أنه قالوا المجتهد ما هو مدى حظه، ما هو مدى حظه في مسألة إصابة الواقع؟ إذا يختلف المجتهدان، يختلف اثنان، زين، هل كلاهما يصيب الواقع؟ هل أحدهما يصيب الواقع؟ هل يعتبرون الكل اجتهد وأصاب؟ زين، أو أن المصيب واحد والباقي هو مخطئ؟ شنو اللي شاع في صفوف هاي المدرسة، مدرسة الرأي، مدرسة العامة؟ أن الكل مصيبون، ماكو واحد مخطئ، أن الكل مصيب. يعني شنو مصيب؟ كل الحوادث، كل الحوادث، كل الوقائع. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنه الله ما عنده أحكام، لأن شريعته ناقصة. إذا شريعته ناقصة فإذا هؤلاء كل ما يدلون به من رأي هذا في الحقيقة هو رأي واقعي في قبال الرأي الإلهي، وبما أنه ما عندنا رأي إلهي، ما عندنا للشريعة بيان، فحينئذ هذا يكون بيان في صف البيان الشرعي، وهذا هو القول بالتصويب، يعني أن الكل يصيب الواقع لأن الواقع فاضي، لأن الواقع فارغ. ومن هنا الأمر الذي سوغ لهؤلاء الفقهاء أن ينفوا وجود حكم شرعي ثابت في مجالات الاجتهاد ويصوب المجتهدين المختلفين هو اعتقادهم أن هناك فراغ، ماكو بيان شرعي. فإذا ماكو بيان شرعي فإذا كل هؤلاء مصيبون، كل هؤلاء ليسوا مخطئين. زين، ولذلك أنه جعلت فكرة التصويب أن عمله عمل شرعي وتشريعي. التفت الخطورة شيخ، أن عملهم مو فقط شرعي بل عملهم تشريعي، لا اكتشاف للتشريع. يعني صاروا مشرحة، يعني صاروا قال الله وقلنا. تذكرون في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي الشريف، لعن الله أبا حنيفة، كان يقول قال علي وأنا أقول. يعني الذي يقوله المعصوم من أهل البيت أنا أيضا لي قول آخر. وخالف الإمام الصادق في كل شؤوناته حتى في السجود، فكان يغمض أحد طرفيه ويفتح الأخرى. ليش؟ لأنه صار في مقام المشرع. التفت إلى الخطورة ولا؟ وهذا في الحقيقة إنما هو أساس لتلك الفكرة الخاطئة من اتهام الشريعة بالنقصان، وقبل ذلك من اتهام البيان الشرعي بالنقصان، أدى إلى هذه النتيجة وهي القول بالتصويب. وروح القول بالتصويب هو عبارة عن التشريع لاكتشاف التشريع، وهذه اللي أوجبت اللعن من قبل الإمام سلام الله عليه على هؤلاء. إذن نجد أن الأئمة عليهم السلام وقفوا أمام هذه المدرسة، مدرسة شنو؟ الرأي، والتي والاستحسان، والتي شكلت خطورة أنها صارت هي المشرع، وذلك بتبني القول بالتصويب. وقف المعصوم سلام الله عليه أمام هذه المدرسة. لاحظ شنو قال روايات الكافي، يذكر الشهيد الصدر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد أن يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه. لاحظوا النصوص شقد واضحة ولا تحتاج إلى بيان أكثر من هذا. وعنه سلام الله عليه أنه قال ما من شيء إلا وفيه كتاب أو شنو سنة. وعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قيل له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه. وهنا الشهيد الصدر يستشهد بالجامعة اللي بحثناها قبل ليال وأيام، يقول وفي حديث عن الإمام الصادق يصف فيه الجامعة سلام الله عليه التي تضم أحكام الشريعة، فيقول فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش. واضح ولا؟ الأرش هذا اللي ما كان الفرق بين ما كان صحيح وما كان معيب. مثلا الحين لما ما يضرب على إيده خدشة بسيطة، هاي الخدشة ما ندري هاي بالضبط يعني ما الهدية مقررة، فوضع أرش. الأرش يعني ما كان الفرق بين ما كانت اليد معيبة وبين ما كانت اليد صحيحة. إيدي الآن هاي السالمة مع هاي الإيد المخدوشة، هل هناك العرف يجدون أنه أكو فرق تقييم معين؟ فمثلا يقول هاي الفرق بين اليد السليمة واليد المعيبة أو المخدوشة مثلا درهم أو مثلا نص درهم، حتى هذا مبين في أحكام الجامعة. الجامعة اللي هي اللي عند الأئمة عليهم السلام، والتي فيها بيان كل شيء من الحلال والحرام، وهي موجودة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وموجودة عند كل الأئمة بالضبط، وكانوا ينظرون إليها ويبدون الأمور إلى الناس أو الأحكام إلى الناس. زين، هل ظهرت معارضة من نفس السنة لهذه المدرسة؟ نعم، ظهرت معارضة في أواسط القرن الثالث على يد داود ابن علي ابن خلف الأصبهاني، فدعا إلى العمل بظواهر الكتاب والسنة والاقتصار على البيان الشرعي وشجب الرجوع إلى العقل. رد عليهم قال لهم لازم ترجعون إلى الكتاب والسنة، لأن ظواهر الكتاب والسنة كافية تشبع الناس بشكل كامل. زين، ثم انعكس هذا الأمر على وين؟ وانعكس رد الفعل على البحوث العقائدية والكلامية. شلون؟ اجوا الأشعرية، زين، أتباع مذاهب الأشاعرة، فقالوا بأن العقل ساقط بالمرة، وإن وجوب الله، حتى وجوب معرفة الله، وإن وجوب المعرفة لله ليس حكما شرعيا، وإن وجوب المعرفة بالله والشريعة ليس حكما شرعيا. زين، هذا اللي قرروا العلماء، ليس حكم شرعي وإنما هو حكم عقلي، وهذا المقرر عند العلماء. إجوا وش قالوا؟ قالوا حتى هذا الكلام باطل، وإنما معرفة الله بالدليل الشرعي بس، وليس للعقل أي دور. وهذا شيء عجيب، يعني الأشعري نفى كل أثر للعقل، حتى المعرفة الغيبية والمعرفة المعنوية والمعرفة اللي فوق الحس وفوق ذلك. إذن امتد هذا الصراع إلى درجة أن العقل هو الذي يرى حسن العدل وقبح الظلم. يقولون لا، لو ورد نص في أن الظلم حسن نتخذ هذا النص ونترك العقل. إذا شايفين نص مثل رواية تقول الظلم حسن والعدل قبح، يقول نعمل بالرواية ولا نعمل بالعقل. ضربوا العقل بالمرة، يعني فقط التعبد بالرواية، احنا ما نشغل بالعقل. وهذا منحة خطير مقابل ذلك المنحة الخطير الآخر. بينما نجد أن أهل البيت سلام الله عليهم، ودائما نستشهد بهذا النص، إن لله على الناس حجتين. شنو؟ حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة الأنبياء، وأما الحجة الباطنة العاقل. لاحظ كلمة الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه قرر وضع العقل بالنسبة إلى البيان الشرعي، جعله حجة كما أن الأنبياء على الناس حجة. وهكذا جمعت مدرسة أهل البيت بين البيان الظاهري وبين البيان الباطني، بين العقل وبين الأنبياء والرسالات. زين، هنا انتهينا إلى أن هذه المدارس السنية ابتلت بابتلاءات خطيرة بين من يقبل العقل وجعله مصدر ومشرع، وبين من رفضه ولم يعترف به حتى في الأمور القطعية العقلية كالأشاعرة. نجي إلى مشكلة أخرى وقعنا فيها، هذه على الجبهة الخارجية، نجي الحين على الجبهة الداخلية. فإن الإخباريين قاموا في القرن أوائل القرن الحادي عشر على يد منه؟ الميرزا محمد أمين الاسترابادي، اللي متوفي قبل 403 سنوات، صار له على وفاته 403، 1023، متوفى سنة 1023 هجري قمري. الميرزا محمد أمين الاسترابادي له كتاب سماه الفوائد المدنية. هذا الكتاب وين كتبه؟ بالمدينة المنورة، فسماه الفوائد شنو؟ المدنية. يؤكد الاسترابادي في هذا الكتاب أن العلوم البشرية على قسمين، واحد من العلوم يستمد قضاه من الحس، والآخر لا يقوم فيه العلم على أساس البحث الحسي. ثم يقول بأن العلم اللي يستمد أموره من الحس مثل الرياضيات تستمد خيوطها كما هو يدعي من الحس، بينما القسم الثاني اللي ما يعتمد على الحس مثل إيش؟ الأمور اللي ما وراء الطبيعة، مثل تجرد الروح، مثل بقاء النفس بعد البدن، مثل حدوث العالم. زين. ويقول المحدث الاسترابادي أننا نحترم القسم الأول، يعني بعبارة أخرى يكون جديرا بالاهتمام لنا القسم الأول اللي يعتمد على الحس، وأما الأمر الثاني فهذا لا يمكن الوثوق به لأنها أمور غيبية. شوف تعليله، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية ما نقدر نقطع بها. يقول أمور الغيبية احنا الحين على مستوى البحث، على مستوى اي، اما ما ثبت ب يعني العاقل، ما ثبت بالنقل بالدليل القطعي ذاك نتعبد به، بس اما ان نروح وراء ونبحث عن التجرد الروح ونبحث عن بقاء النفس، يقول هاي امور غيبية لا تنتج نتيجة قطعية، بخلاف الامور الحسية تنتج نتيجة شنو؟ قطعية. وبهذا جعل الحس معيارا، وما عدا ذلك ازاله من العيار. الحس يعني الامور الحسية اللي خاضعة الى المادة اللي هي الذوق والشم واللامسة والسامعة والباصرة، كل ما وقعت تحت هذه الحسيات اللي تدرس عادة في المنطق، اللي هي المبصرات، المسموعات، الملموسات، غير العقل، العقل أمر غير حسي، إنما الأمور الحسية. الشهيد الصدر يقول بأن ظهور مدرسة الإخباريين الرافضة للعقل والمعتمدة على الحس، يقول هذه يعني عاصرت بعض الحركات الأوروبية اللي هي أيضا كان لها رد فعل على العقل واعتماد شنو؟ اعتماد الحس. يقول مثلا أنه كانت هناك جون لوك كان عنده نظرية في شهر ونشر النظرية الحسية والاعتماد على التيار الفلسفي الحسي، وأيضا دانيد هويم أيضا اللي هذا كان يعتمد هذه النظرية، وكان من المعاصرين إلى الاسترابادي فرانسيس بيكون اللي متوفي سنة 1626 ميلادية، اللي مهد للتيار الحسي. السيد يفهم من كلامه، وهو طبعا هذا هو الصحيح، وأيضا نحن نقول مو لأنه قرأ نظريات مثلا فرانسيس وأمثاله، لا، هي قد تكون يعني تصادفت هذه الآراء هم الأوروبية وهم عند الإخباريين في الاعتماد على الحس والتجربة وترك كل ما هو عقلي أو غيبي، خلينا نقول ما وراء الغيب. وهذا هو النتيجة الطبيعية. ليش؟ لأن تلك المدرسة الأوروبية انتهت إلى آثار خطيرة، نفت وجود الله، بينما مدرسة الإخباريين في إطار الشرع يعني حافظت على الاعتقاد بالله، ولكنها قالت بأن البحث ما وراء يعني الحس هذا بحث لا ينتج نتيجة قطعية وتخرصات وتوهمات. والحال احنا لا نقول بانه في باب التخرصات توهمات، احنا نقول فيما ينتجه العقل ويدركه بشكل قطعي لا مجال للريب فيه. وراح ان شاء الله في دراساتنا راح تيجي ان شاء الله عما قريب بعد انتهاء من المقدمة، وتستحق هاي المقدمة ليال، لانه حقيقة نورت الذهن انه ليش اكو مدرسة اخبارية، ليش اكو مدرسة عامية، ليش اكو مدرسة ابي حنيفة، وليش ليش الاجوبة كلها في هذه. والاصولي لابد ان يلتفت انه لم يعمل بالرأي ولم يناهض البيان الشرعي عليكم السلام، وانما هو في اطار البيان الشرعي، هو في اطار الكتاب والسنة بالمعنى الاعم الشامل للمعصومين سلام الله عليهم، وانه ناهض ووقف امام كل الداعين الى ضرب العقل او الى اعطاء العقل صفة غير طبيعية عليكم السلام، وانما حاول ان يجمع بين هذا وان يجمع بين ذاك. وهذه مسألة مهمة جدا للغاية ينبغي الالتفات اليها. ولهذا كانت الحركة الاخبارية تستبطن تناقض واضح. شنو التناقض؟ انها من جهة ترفض العمل بالعقل او قل ما وراء الطبيعة، ومن جهة تؤمن بما وراء الطبيعة، لانه ما وراء الطبيعة الجنة النار زين الروح. العقل اللي هم اعتمدوا عليه في النفي ها هو ايضا يعتمد على ويعتقد بالامور المغيبة. فلذلك استبطنت مدرستهم عليكم السلام تناقضا بينا وواضحا، من جهة استندوا إلى العقل وذلك الاعتقاد بالأمور الغيبية، منين يتم؟ من العقل، فأنت ما شايف كل شيء. ومن جهة أنهم رفضوا العقل وذلك في الأمور الشرعية، وهذا يعد تناقض في مدرستهم لا يمكن أن يغتفر عند الأخباريين. يعني الأخباريين وقعوا في تناقض، هم من جهة يرفضون العمل العمل بكل ما يفيده العقل، ومن جهة يتعبدون به. ولا شلون أنه يؤمنون بالله؟ وبيش يؤمنون بالله؟ وكيف يعتقدون بالجنة والنار ويقولون موجودة وكذا؟ مو بس الأخبار، وإنما أيضا للعقل دور. يعني الحين التوحيد والاعتقاد بالله هو من الأخبار والروايات فقط؟ لو العقل أنه يعتقدون بالغيبيات، وهو هذا التناقض اللي عندهم، وإلا لو لم يعتقدوا لسببت هذه مشكلة كما سببت التيار الفلسفي الأوروبي اللي وقعوا في مشكلة أنه إحنا إما نعتقد بالحس، وإذا اعتقدنا بالحس نرفض الغيب وبما فيه الله. فإذا لابد من أن تعطوا للعقل دورا. أحسنتم. الآن خوش إشكال هذا، الشيخ يقول بأن الأخباريين يعطون للعقل دور بالنسبة إلى الأمور الغيبية ذك في المعتقدات، ويرفضون في الأمور شنو الشرعية. نقول إذن هم فصلوا في دور العقل، لا أنهم رفضوا، يعني هم لابد أن يلتزموا بمقررات العقل، ومقررات العقل في جانب التزموا بها وفي جانب رفضوها. في البيانات الشرعية نحن إذا واجهنا مشكلة، جاوبوني على المشكلة، رواية تفيد الوجوب ورواية تفيد الحرمة، ماذا نصنع؟ ما يصير، لابد أن نعمل بحكم واحد، لأنه لابد لا تخلو الواقع من حكم. إذا تساقط شو نسوي؟ لأن رواية لو تقول حرام، وإما تعمل بالحرام فأنت خالفت الواقع، وإما تعمل بالواجب فأنت شنو؟ فأنك أنت يعني أصبت الواقع. يعني بعبارة أخرى الحرام يعني لا واقع، بعبارة أخرى الحرام أنه يفيد أن هذا الفعل واقعا حرام. الواجب شو يقول؟ أن هذا الفعل واقعا شنو؟ واجب. زين انت الله عز وجل عنده في اللوح هم شيء واحد، هم هو حرام هم هو واجب، ما يمكن. فالعقل هنا شوف أحسنت، شنو قلت أنت الحين؟ تناقض. هذا منو حكم بالتناقض؟ العقل. فإذا مدركات العقل لابد من الوصول إليها. الوقت موجود، ها انتهى الوقت، باقي 5 دقائق. زين، لابد أن نلاحظ مسألة مهمة وهي في تاريخ علم الأصول. علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، كان المتعارف أنذاك علم الحديث، كان المتعارف علم الحديث، ثم نشأ علم الفقه وتربى في أحضان هذا العلم علم الفقه علم الأصول، وكانت بذرات هذا العلم موجودة. ومن هنا أنا بينت هذا المعنى، أنه أصحاب الأئمة منهم هشام ابن الحكم ألف كتابا في مباحث الألفاظ، وهذا يعني أن علم الأصول كان وليدا وناشئا في عصر النص. زين، ومن هنا تلاحظ بأنه أخذ الممارسون للعمل الفقهي هناك في ذلك الوقت يلاحظون أن هناك عناصر مشتركة، يعني لما ما يجيهم زرارة يخبرهم بهذا النص وبهذا الحكم وفي هذه المسألة في الخمس، ويخبرهم زرارة في كتاب الديات، ويخبرهم زرارة في كتاب القصاص، يخبرهم في كتاب الحج، عرفوا بأن هناك عنصرا مهما وهو خبر الثقة الذي إن قبلوه قبلوه في كل الأبواب، وإن ردوه ردوه في كل الأبواب. فبدأ ينشأ علم الأصول ومعرفة العناصر المشتركة بهذه النصوص. نعم، بعض الحجيات أو قل بعض الحجاج لم تكن أنذاك بارزة، مثل حجية الفهم العرفي، لأن ذاك الوقت ما يحتاج إلى فهم عرفي، المعصوم موجود سلام الله عليه، إذا استعصى عليه فهم الناس يسأل من الإمام. وأصبحت الضرورة لدراسة الفهم العرفي في زماننا أكثر من زمانهم، في زماننا ما موجود، وبعدين البعد الزمني عن المعصوم سلام الله عليه، وغابت كثير من الألفاظ، غابت كثير من الحوارات، والمعاني اللفظية غابت علينا. زين، دخول المعاني الأجنبية على مفردات خطاباتنا وحواراتنا، كل ذلك أوجب الضرورة لدراسة علم الأصول، لأن علم الأصول كان موجودا وكان وليدا مع ولادة الفقه وقبلهما ولادة الحديث وفي عصر الأئمة. لذلك نجد بأن هذا التفكير موجود في كثير من الدراسات وفي كثير من التأليفات، إلى أن وصل إلى دور أن علم الأصول يستقل عن علم الفقه بعدما تربى في أحضانه، ووصل إلى درجة الاستقلال الكامل. ومن هنا نشأت تأليفات وكتب، عرفت مثلا، لاحظوا هذه الكلمات التي كان يذكرها مثلا محقق في القرن السابع، يقول: اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه، أدلة الفقه، ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلة والطرق إلى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا، لأن الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التفصيل. وأدلة الفقهاء إنما هي على نفس المسائل، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل. يعني بعبارة أخرى مختصرة مفيدة، أكو عندنا تارة يكون البحث في الأدلة الإجمالية، وبحث في الأدلة التفصيلية، وهو هذا معنى العناصر المشتركة، أي الأدلة الإجمالية والعناصر الخاصة اللي هي ماذا؟ الأدلة التفصيلية. كل ما هنالك اختلاف في اللفظ، إذن انتهينا إلى أن علم الأصول كان موجودا في ذلك الوقت، ولكن بدأ يثري وينمو إثراء في العصور البعدية عن المعصومين سلام الله عليهم، إلى أن وصل في زماننا علم مستقل برأس الغيبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.